عندي النفاة بتاء مربوطة والشبهات تاء مطلقة، صحيح؟ ليش؟ لأن التاء في الشبهات ليست تاء الجمع ولكنها تاء التأنيث، إذ أن شبهات إذ أن نفاة ليست جمع مؤنث سالما لكنها جمع ناف كغاز وغزاة وقاض وقراة، لكن شبهات جمع مؤنث إذ أنها جمع شبهة، فالتاء في نفاة للتأنيث وتاء التأنيث مربوطة بخلاف تاء الجمع، فإن تاء الجمع جمع مؤنث مفتوحة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.